بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 18 بعد 100 من هذا الكتاب، ومع الحديث 8 من كتاب جامع في باب الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. الكلام عليه من وجوه: أحدها، هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت. إن حملنا النهي عن القربان على التحريم وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه، ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي من لا تناجي. ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان، وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرنا، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجه صلاة الجماعة على الأعيان، بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل الثوم واجب. في هذا الحديث الذي بين أيدينا: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، من الممكن للإنسان أولا أن ينظر إلى هذه المادة ما حكمها. التصريح بالنسبة إلى أكل الثوم والبصل أنه من الحلال وليس من الحرام، ومن الممكن أن يأكله الإنسان، ولكن ليحذر أن يأكله في وقت قريب يأتي فيه إلى المسجد. أما إذا أكله في وقت يتباعد فيه دخوله إلى المسجد، فهذا يستطيع أن يجمع ما بين أكله وما بين صلاة الجماعة، وخاصة في يوم الجمعة، فأكثر الناس إيذاء للمصلين الذين يأكلون ومباشرة يعني ويكون مع أكلهم الثوم والبصل ثم يذهبون مباشرة إلى المسجد، فهذا من باب الإيذاء. ونحن نعلم أن صلاة الجماعة واجبة بخلاف يعني صلاة الجماعة، صلاة الجمعة شيء وصلاة الجماعة شيء آخر. صلاة الجمعة لم يقل أحد بسنيتها، كل العلماء يقولون بفرضيتها، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر. فإذا كان الأمر كذلك فلينتبه كل واحد منا إلى هذا الأمر، فإما أن يأكل مبكرا حتى إذا جاء إلى صلاة الجمعة عند ذلك أو الجماعة عند ذلك لا يؤذي أحدا من المصلين. والشيخ اليوم إنما يتكلم معنا في أمرين معا، إذا كانت صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يمتنع أكل هذه الأشياء، وإذا كان إباحة أكلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه، أيضا هذه مسألة ثانية. كيف أستطيع أن أجمع ما بين صلاة الجماعة وما بين حل هذه الأشياء؟ إما أن أكلها متباعدة وإما أن أتركها من أجل صلاة الجماعة. هنالك شيء خاص أيضا برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يخاطب الملائكة وإنه لا يحب أن يتأذى منه أحد، فقال فإني أناجي من لا تناجي. وهنا أخذ أمرا خاصا فيه عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلماء يرى أن صلاة الجماعة واجبة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأهل الظاهر عندهم وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فمن هنا أخذوا أمرا آخر وهو تحريم أكل الثوم، يعني لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تتم صلاة الجماعة إلا بترك الثوم، عند ذلك فقالوا ترك أكل الثوم واجب. هل يمكن لنا أن نميت ذلك بالطبخ؟ نعم، من الممكن إذا كان الثوم أو البصل يعني من المطبوخات في داخل الطعام فإن ذلك مما يميت الرائحة بالنسبة لذلك. أيضا من الممكن أن نغير رائحتنا، نعم، ربما يأكل بعض الناس بعد هذا ينظف فمه ويأكل شيئا مما له رائحة طيبة كحب الهال مثلا أو ما شاكل ذلك، فمما يخرج الرائحة. العجيب أن كثيرا من الناس ربما لا يشعرون بأنفسهم، بعض الناس سمعت من بعض أصدقائه يقول أنا أشم منك رائحة كريهة، فقال لا أنا ليس عندي أي رائحة، يريد أن ينصحه في ذلك، فتبين أن هذا الرجل يأكل في كل يوم صباحا يعني حبتان من الثوم مثلا، فيعني قد يرى أن ذلك دواء، لكن كل أصحابه يشعرون برائحة كريهة تصدر منه وهو لا يشعر بذلك في نفسه. من هؤلاء الذين يؤذون الناس الذين يدخنون اليوم والله إنه أشد رائحة وخبثا من الثوم ومن البصل، وخاصة الذين يتعمدون أن يؤذوا المصلين سواء بقصد أو بغير قصد، فترى المدخن مثلا يطفئ سيجارته على باب المسجد، وإنك لو جئت بعد ذلك فصليت إلى جواره تتمنى أن تنتهي الصلاة بسرعة وأنت يضيق صدرك من رائحته وهو لا يشعر بذلك، فثيابه ورائحته وأيضا نفسه كل ذلك فيه من هذه الرائحة الكريهة. والأسوأ من ذلك عندما يسجد وينفخ على هذا السجاد، عند ذلك تبقى وتتعلق تلك الرائحة في المكان الذي يسجد فيه، فإن الإنسان الذي يسجد مكانه في بعض الأمكنة فإنه يعني يتمنى أن يرفع من السجود بسرعة وهذا يتعارض مع الخشوع لله تبارك وتعالى، فيترك أذى في المسجد أيضا. وقلت أكثر من مرة، كنا في حفل لبعض إخواننا هنا في المسجد، وتعلمون في حفل يعني حفل الزفاف للرجال يعني يقفون فترة ما يسمى بتلبيس العريس وما شاكل ذلك، فيقوم كثير من المدخنين باستغلال هذا الوقت ويدخنون. قلت هذا مكان مغلق، وإذا فعل بعض الناس آذى الآخرين. ولذلك قامت الحكومات غير المسلمة فضلا عن يعني المسلمة الذين يهتمون بصحة الناس، فجعلوا أماكن خاصة لهؤلاء الذين يدخنون، وجعلوا ضرائب كبيرة على الذين يفعلون ذلك في الأماكن العامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي أخا يعني كان، وأسأل الله أن يعيده إلى المسجد، يفعل فعل عملية قلب مفتوح. عندما قيل له أنت من أي وقت تدخن، يعني الظاهر في جسدك أنك تدخن بأكثر من 25 سنة، قال والله ما وضعتها في فمي. وتبين بعد ذلك أنه كان مع مجموعة من الموظفين في المالية في قبو، وكان الدخان كثيرا، فالدخان السلبي أثر عليه وأدى إلى انسداد شرايين قلبه مع أنه لا يدخن. هذا أذى من قبل الآخرين، من قبل الآخرين، وهذا الأذى ممنوع ولا يجوز بحال من الأحوال. وعلينا أن نتفهم هذا الأمر وأن ننصح الناس. واليوم للأسف أن هذا التدخين اليوم انتشر انتشارا كبيرا جدا، وهذا الانتشار انتشر حتى في العائلات المسلمة وفي العائلات المحافظة، والذين لا يدخنون الآن دخلت يعني ما يسمى بالأرجيلة، وهذا أسوأ حال، فإن واحدة منها تعادل أكثر من علبة سجائر، وربما أساءوا أيضا فجعلوا رائحة غيروا تلك الرائحة. ترى الأب يقوم فيقدم لابنته الضرر يعني، ومع هذا تظهر بمظهر مشين أمام الناس وفي الأماكن العامة، وهذا شيء يعني أنا أقول إن الذي يفعل هذا لا عقل له، والله إن البهيمة لتدفع الضرر عن أولادها، وهذا الإنسان يجلب الضرر لنفسه ويجلب الضرر لزوجه ولأولاده، وأيضا يبذر في ماله، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه مسألة هامة جدا علينا أن ننتبه إليها. قد يعني ربما لو فهم المدخن هذا الكلام، من يسمعني، من يسمع تسجيل إلى غير ذلك، ربما إذا نظر إلى النصيحة والله إنه لا يستفيد، أما إذا نظر إلى تولعه بما اعتاد عليه فربما يعني يسوءه كلامي. وأنا لا أقصد إلا والله النصيحة لهؤلاء الذين يعني يفعلون هذا الفعل، فهؤلاء مصيبتهم بالنسبة إلى المسجد أكثر من مصيبة هؤلاء الذين يأكلون الثوم أو البصل. بعض الناس من أصحاب الروائح أيضا، من يأتي وقد يعني عمل أو ركض أو كذا من الشباب في بعض الأحذية التي تكون من البلاستيك وما شاكل ذلك مع التعرق الشديد، فترى رائحة الجوارب أيضا من الروائح القذرة جدا، فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور. فإذا علم الإنسان إذا دخل إلى المسجد وأن مثلا له رائحة جوارب، فعليه أيضا في المقابل أن يخلع جوربيه، وبعد ذلك أن يغسل قدميه، ثم يأتي إلى الصلاة، وليعلم إنما عندما يسجد أن إنسانا قريبا يسجد لله عز وجل في الصف الذي يليه، وإنه بين أنفه وما بين قدميه لا يتعدى 20 سنتيمتر. عند ذلك فالوقت قريب والرائحة شديدة، فعلينا ألا نؤذي أحدا. ولذلك قال العلماء إن هذا من المسوغات لترك صلاة الجماعة، يعني هذا الإنسان إذا ترك، عندنا مسألتان، صلاة الجماعة وإيذاء الناس، أيهما مقدم؟ ترك إيذاء الناس مقدم على صلاة الجماعة. كيف أستطيع إذن أن أصلي الجماعة وأحافظ عليها؟ لابد أن أترك إيذاء الناس بكل الوسائل، بالثوم، بالبصل، بالدخان، بالجوارب، يعني ويعني قدر. ربما في بعض المصالح أيضا، وأنا يعجبني حتى بعض القمامين مثلا، الأخوان الذين يعملون في البلدية، تراه في ناحية من المسجد يخلع ملابسا وربما ويلبس بعض الأشياء، ويتكلف أحيانا عندما يدخل ليصلي معنا لا يؤذي أحدا، لا بثيابه ولا برائحته ولا بشيء. هذا ربما يكون أفضل، يعني هذا القمام عنده ذوق أكثر من وزير أحيانا، يعني لا يفهم القواعد الشرعية. فالمسألة ليست في المراتب وإنما فيها الأذواق. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى أحاديثه لأخذنا منها عدة أشياء. فعندما جاء الأحنف مثلا وتأخر عن قومه فأوقف دابته وعقلها، وبعد ذلك غير ملابسه ونظف جسده وأخذ بالطيب فوضعه على نفسه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. هذا انظروا إلى حديثهم عن سيدنا جبريل عندما جاء فأسند، قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. معنى ذلك أعطانا صفة الذي يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في لباسه وكيف يكون في نظافته. نعم، هم تعجبوا. أن تخذ شيئا آخر من هذا الحديث، في كل موقف من المواقف ننظر إلى الحديث بموقف آخر. وعندما نرى كنا بعض العلماء العاملين عندما كانوا يجلسون إلى بعضهم البعض، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل، تراهم يجلسون مع بعضهم البعض كجلوس سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من بعضهم وبعد ذلك وينصحون بعضهم. وإن الكامل يقبل الكمال فإلى الرقي دائما. إننا عندما نأخذ في كل يوم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نرتقي درجة إلى الكمال عندما نطبق هذا الحديث وعندما نعمل به. فهذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي هذا الأمر الأول منه، عند ذلك أخذنا أولا أنه ليس هنالك نص بتحريم الثوم والبصل والكرات إلى غير ذلك. إذن هذه من الأشياء، ولو كانت محرمة لذكر نص بتحريمها. أيضا إن من المبررات لترك صلاة الجمعة، لترك صلاة الجماعة، ما هي؟ أكل الثوم والبصل. إذن المحافظة على صلاة الجماعة، على صلاة الجمعة، كيف تكون؟ بترك أكل هذه الأشياء حتى تزول رائحتها، وبعد ذلك نأتي إلى المسجد. خرج عن هذا الإجماع أهل الظاهر فقالوا: إن صلاة الجماعة واجبة، وكل شيء يترتب على هذا الوجوب واجب، فأخذوا بذلك حتى وصلوا إلى تحريم أكل، أو إذا ما قلنا تحريم، قالوا لم يقولوا بالتحريم مباشرة، وإنما قالوا ترك أكل الثوم واجب من أجل أداء صلاة الجمعة والجماعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعد ذلك الأمر الثاني، قوله: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا. إذن قوله مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام أي في كل مسجد من مساجد المسلمين، لما جاء في بعض الروايات مساجد، ليعتزل مساجدنا، ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك يوجد في المساجد كلها. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد زيادة نزول جبريل عليه السلام، أما في قول النبي مسجدنا أو مساجدنا هذا أمر عام في كل مسجد. كيف نفسر إذن كلمة مسجدنا؟ هذا لضرب المثال أو للجنس. فكلمة مسجد على كل موضع يسجد فيه لله تبارك وتعالى. أما لفظ المساجد فجاء عاما، وهذا من باب الجمع، وإلى كل مسجد على وجه الأرض. والنهي علته ماذا؟ تأذي الآدميين، تأذي عندما يتأذى جارك، كذلك تأذي من الحاضرين في المسجد، تأذي الملائكة المقربين، تأذي حتى الكتبة، هؤلاء ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعد ذلك قال الراوي: وأتي بقدر فيه خضرات من بقول. هذا قوله وأتي بقدر فيه خضرات، قيل إن لفظة القدر تصحيف، وأن الصواب ببدر بالباء والبدر الطبق، وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر. ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة. وأما البدر الذي هو الطبق، يعني كما نقول الآن نحن صحن مثلا، فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، فجاز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد لها ريحا، ولا يكون لها الريح إلا إذا لم تكن مطبوخة، فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، يعني بين حل أكلها، ولم يرضى أن يأكلها صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه القدوة، فإذا أكل أكلوا، وإذا لم يأكل لم يأكلوا. كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يأكل وكان الشيء حلالا كان يعلل عدم أكله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث عندما كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا الطبق الذي فيه ثوم أو بصل، ماذا قال؟ قال كل. لمن؟ لبعض أصحابه. لماذا أنا لم آكل؟ بيّن المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي أكلم من لا تناجي. إذن أنا أناجي جبريل وأنت لا تناجي جبريل، وأنت ليس في وقت صلاة أيضا، فمن الممكن أن تأكل من ذلك الطعام. نعم. في مثل هذا عندما أكل سيدنا خالد أمامه الضب، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له إنه حرام وما منعه، والنبي لا يسكت على أمر محرم، ولكنه اعتذر عن أكله، فماذا قال؟ لم يكن بأرض قومي، لم يكن بأرض قومي. تصور الآن ونحن في المسجد الآن أن أخا لنا مثلا من بلاد المغرب على سبيل المثال جاءنا بطبق، وهذا الطبق ماذا يوجد فيه؟ جراد مثلا، ربما نصف المصلين الآن الذين في المسجد يقولون لا أكل. لماذا؟ لأنه لم يعتد أن يأكل الجراد، بينما يرى بعض الناس أن الجراد يعني من الأكل الطيب الذي فيه لذة وفيها مؤنة، وقد كنت مرة مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى شيخ حسن حبنكي رحمه الله في أرضه، فوقعت أمامنا جرادة فأخذ الجرادة وقال: تعرف كيف تؤكل هذه؟ قلت لا. فأخذ برأسها عند ذلك فشده مثل المفصل، وخرج مع الرأس ماذا؟ خرج كل الأحشاء التي تخرج، فألقاها، قال: هذا لا يؤكل، أما الباقي كله يؤكل. هذا ما سمعته. قلت: وهل حدث في يوم من الأيام أنكم يعني جمعتم شيئا من الجراد؟ قال: نعم، في الخمسينات، في 58 على ما أذكر، يعني في ذلك الوقت، قال: جاء إلى بلدنا جراد كثير، فقلت للعمال في الأرض: اجمعوا من الجراد ما استطعتم. فأخذوا يجمعون. قلت: كيف يعني يكون؟ قال: خنقا، يعني يخنق مع بعضه البعض. فعبأنا منه أكياس مثل أكياس القمح، ألم أحمر هكذا. وبعد ذلك من من العلماء يحب هذا؟ فأرسلته، قال لي: أرسلته إلى بيت السادة الكتاني، يعني في ذلك الوقت. وجاءني جواب: جزاكم الله خيرا، فقد كفوتمونا مؤنتنا في هذه السنة. وكنت جالس أدرس بعض الطلاب من المغرب، قلت: كيف تأكلونه؟ يعني على سبيل المثال. قال: كما قلت، نفصل الرأس ثم نشعل نارا مثل الجمر، ثم نلقي بهذا الجراد على هذا الجمر، وننتظر أن نسمع فقعة منه. كيف الفقعة؟ يعني كما نفعل نحن الكستنة، فعندما تنضج ماذا تفعل؟ تشعر هالقشرة الموجودة عند الجراد، تسمع لها صوتا. نعم، وهذا الصوت الذي تسمعه هذا إيذانا بأنها تم نضجها تماما على النار، فنجمعه، إما أن نأكله مباشرة وإما أن ندخره، فهو يدخر إلى وقت طويل جدا. وفي الأمس كنت أمام شخص قال: وقعت علي جرادة وكنت في الحجاز فربما ضربتها. قال: أنت تضربها، والله نحن ننتظرها، يعني ننتظر جمع. إذن كل واحد يعني له شيء في هذا. فما قلت، إذن انظروا إلى النبي، نخرج من أين خرجنا، انظروا إن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول. قال لسيدنا خالد، يعني لم يكن بأرض قومي. في الأمس القريب نظرت إلى بعض محطات السعودية فكانت يعني تنظر إلى مسألة الضب، ورأينا كيف أن هؤلاء يعني النجديون يذهبون من مكان إلى آخر ويتعبون أنفسهم ويصطادون هذا الضب ويقيمون عليه الولائم، وكيف تحافظ الدولة على وجوده وعلى تكثيره. إذن ويعني أنت تراه كالقطط مثلا، فكيف يأكلونه؟ يعني أنت ترى في المنظر وكيف يجتمعون عليه، وكأنهم يجتمعون على جمل يعني إذا أرادوا أن يأكلونه. وهذا كثير عندهم. تعلم في ذلك الوقت كيف كان سيدنا خالد مثلا يأكل كما يأكل هؤلاء الناس هذا الضب. إذن لا نقول لبعض الناس، بعض الناس لو رأى الأرنب مثلا لا يأكله مثلا، ربما يشبهه بشيء آخر، لكن هل يستطيع مسلم أن يقول أكل الأرنب لا يجوز؟ أبدا. فهذا مما أحله الله سبحانه وتعالى ومما لم يحرمه. انظر ماذا قال هنا: قربوها إلى بعض مثلا أصحابه، إلى بعض أصحابي مهم. نعم، هذا يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها والترجيح مذهب الجمهور. الخامس: قد يستدل به على أن كل أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر أو خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك. يعني لا تأكل ثم تقول أنا معذور، لا، اذهب إلى صلاة الجماعة وعد فكل. يعني حتى يكون الوقت متباعد بينك وبين الصلاة، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. فمرة أمام بعض العلماء قال: يا سيدي هذا خبيث. قال: كله، يعني عن الثوم، فإنه جيد للخبيث الذي في بطنك. هكذا قال. فأحيانا أكلها يكون ضرورة، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يعالج هذا الأمر إلا بما يأكله. ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر. أما حديث جابر الأخير، وهو الحديث 119 من هذا الباب، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم، يعني مما يتأذى منه بنو آدم، بنو آدم الإنسان مترادفات. ففيه زيادة الكراث، وهو في المعنى الأول إذ العلة تشمله، والكراث له رائحة كرائحة البصل، وهو يشبه البصل الأخضر لكنه غليظ الساق. نعم. وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخار أو خرج منه ريح يجري هذا المجرى، كما أنهم توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى، إشارة إلى التعليل بهذا. وقوله في حديث آخر: يؤذينا بريح الثوم، يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. يعني نحن بشكل عام نهينا أن نحترم بعضنا البعض، نهينا أن يؤذل بعضنا بعضا، نهينا أن نؤذي ملائكة الرحمن، طلب منا خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا كان الإنسان المسلم بهذا الشكل كان الإنسان على طريق فيه خير وفيه نفع لإخوانه المؤمنين، أما إذا كان على غير ذلك فإنه منفر من صلاة الجماعة. في يوم الجمعة يأتيني بعض الناس فيقول: هل يجوز؟ والله لم أستطع البقاء في مكاني لرائحة الثوم من يميني ومن يساري، فهل لي الانتقاد يعني وأنا في خطبة الجمعة، أم يبقى نفسي أتحدث يعني بهذه الريح وأتأذى بهذا وبهذا؟ ولقد رأيت بعض يعني الناس المشرفين على بعض المساجد يعني يأتي بطيب، وبعد ذلك يأتي بعد أن يكنس يعني السجاد كاملا فيبخ ذلك الطيب على موضع السجود ليغير مواطن الأذى التي يفعلها بعض الناس، فيجعل طيبا في مناطق السجود كلها. في بعض البلاد اليوم التي ليست من البلاد العربية، يعني من البلاد، حدثني بعضهم رأى ذلك يعني في البلاد الشرقية، مثلا الذي حدثني رأى ذلك في كوريا، قال: دخلت إلى المسجد من أجل هذه الروائح ومن أجل انتقاد بعض الأشياء، قال لي في منطقة السجود يوجد كرار من الورق، يعني يفرد في كل صلاة ثم يعني فقط حتى لا يضع يعني الإنسان مكانه وحتى لا تنتقل بعض الأشياء من أذى بعض الناس إلى بعض، كرارات من الورق تفرد مواطن السجود ثم تجمع وترمى في كل وقت صلاة، تفرد مثل هذه بشكل يعني جديد. طبعا نحن لا يكلفنا الله إلى هذا الحد، بل يكلفنا أن نحافظ نحن على بعضنا. ماذا نستفيد أخيرا؟ يعني نصيحة طبية، إذا كان الطبيب يقول لنا إنك تؤذي غيرك في مرضك في فترة المرض لا، ابقى في المسجد ويكتب الله لك الأجر إذا كنت من المحافظين على صلاة الجماعة قاصدا بذلك عدم إيذاء الناس. أنتم تقولون لا عدوى ولا طيرة، من أعدى الأول؟ نحن نبتعد عن الأسباب، ونحن نعلم أننا لا ننقل العدوى. لو كانت العدوى تنتقل لكان الأطباء أول الناس إصابة بالأمراض، لأنهم دائما مع المرضى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم، وعلينا أن نأخذ بالأسباب. فمن كان عنده مرض عند ذلك يؤذي الآخرين فعليه ألا يأتي إلى المسجد بسبب عدم إيذاء الآخرين. ثم قال باب التشهد، والحمد لله رب العالمين.